خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، قناة خزائن الرحمن تقدم لحضراتكم العقيدة في ثوب سهل يسير يرتديه جميع المسلمين بإذن الله تبارك وتعالى بشكل تطيب به نفوسهم. ومع المجلس التاسع من شرح كتاب التوحيد نقول: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وذكر في هذا أيضا حديث عبادة بن الصامت، وما زلنا معه، والذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وما زلنا في شرح هذا الحديث، وما زلنا مع عيسى عليه السلام ونبئه وخبره العجيب المليء بالعظات، المليء بالمواقف الإيمانية العالية يعلمنا الله تبارك وتعالى إياها، سائلين الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد. ووصلنا في المرة الفائتة إلى أن مريم عليها السلام وضعت عيسى، وتكلم معها عيسى عليه السلام، فنداها من تحتها: ألا تحزني، أي ألا تحزني يا أمه، قد جعل ربك تحتك سرية، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي، أي من التمر الرطب، واشربي، أي من الماء، وقري عينا، أي وطيبي نفسا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. لكن كما قلنا في المرة الفائتة، أين تذهب وإلى من تلتجئ، ولماذا تفعل في هذا الموقف؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. فامرأة ضعيفة لا حيلة لها، هي وابنها الصغير، فما كان منها إلا أن أتت به قومها تحمله. قال الله تبارك وتعالى: فأتت به قومها تحمله. فلما رأوا هذا المشهد، مريم العابدة، مريم الزاهدة، معها ولد ولم تكن ذا زوج، قالوا: يا مريم لقد جئت شيئا فريا، أي لقد جئت شيئا عظيما، يا أخت هارون. قال بعضهم: يا أخت هارون، أي يا أخت هارون في العبادة، وكان رجل عابدا من بني إسرائيل، أو كان لها أخا يسمى هارون. يقول المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه: يا رسول الله، لما كنا في اليمن قالوا لنا: أنتم تقولون يا أخت هارون، وأين موسى من عيسى؟ يعني نصارى، النصارى استشكلوا على المغيرة بن شعبة، بيقولوا له: انتوا بتقولوا يا اخت هارون، وهارون هو اخو موسى، والمسافه الزمنيه بين موسى وعيسى زمن طويل، فازاي تقولوا يا اخت هارون؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لا قلت لهم انهم كانوا يتسمون باسماء الانبياء والصالحين قبلهم؟ يعني انت لو شفت حد دلوقتي اسمه محمد تقول له: ايه ده، هو انت النبي؟ استحاله. لكن ده اسمه على اسم النبي، فكذلك هارون اسمه على اسم نبي من انبياء بني اسرائيل، سبحان رب العظيم. او يا اخت هارون، اي من نسل هارون، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ليس فيها إشكال فضل الله تبارك وتعالى. يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء، فقد كان رجلا هو صاحب صلاة بني إسرائيل، وما كانت أمك بغية، وكأنهم يعرضون عليها أنها أتت بهذا من الزنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذا فيه دلالة على أن الرجل السوء والمرأة البغي تخرج البنت منهم زنية، تربية هذين الوالدين تخرج البنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله، من أسوأ ما يكون. قال: ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، فما كان منها إلا أن قالت، مشيرة ولم تتلفظ ببنت كلمة، فأشارت إليه. وذلك لأن الجدال في هذا الموقف لا يفيد، ماذا ستقول؟ وهل سيصدقونها لو قالت؟ فالسقوط هو أبلغ رد، فأشارت إليه، فإذا بهم يزداد غضبهم، وحنقهم عليها. قالوا وكأنهم يقولون أتهزئين بنا أتهزئين منا؟ قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ فإذا بصوت رقيق جميل يقطع هذا الغضب، يقطع هذا الحوار، فيجعل الصمت يخيم من حوله. قال إني عبد الله. فنطق أول ما نطق عليه السلام يبرئ ربه وينزه ربه عن كل نقص نصب إليه، فأنا لست ابن لله، ولست ثالث ثلاثة، ولست إلها من دون الله، بل أنا عبد لله تبارك وتعالى. قال إني عبد الله. ثم أخذ يبرئ أمه الصديقة يقول آتاني الكتاب وجعلني نبيا. وكما قلت قبل ذلك أن الأنبياء لا يكونوا أولاد زنا بحال من الأحوال. وآتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، أينما حللت، أينما ذهبت كانت البركة معه. ولم لا وهو يدعو ويعبد الناس لدين الله تبارك وتعالى. وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة، والصلاة هي حق الله في البدن، والزكاة وهي حق الله في المال، ما دمت حيا. وهذا معنى قوله تبارك وتعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي حتى لما يأتيك الموت ما دمت حيا. تجد كثيرا من الناس الآن يقول لك أنا وصلت مرتبة اليقين ما بصليش. إيه مرتبة اليقين ديت؟ سبحان ربي العظيم، مش عارف مرتبة اليقين وانت لسه حي. عيسى عليه السلام يقول ما دمت حيا، وأنت تصل مرتبة اليقين وأنت ما زلت حيا؟ سبحان ربي العظيم، أي ضلال أكبر من ذلك. قال آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي. لما تمحضت جهته للأم تمحض بره إليها، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. قال السلف فكل عاق لأمه جبار شقي. قال والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. قال جمال الدين القاسمي رحمه الله رحمة واسعة، وهنا يسلم عيسى ويدعو لنفسه بالسلامة في ثلاثة مواطن هي أشد المواطن على النفس: يوم أن يخرج من بطن أمه إلى تلك الدنيا، ويوم يأتي ملك الموت ليقبض روحه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويوم الفزع الأكبر، يوم يبعث الله تبارك وتعالى الخلائق يوم البعث والنشور. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. عيسى في حاجة إلى السلامة في هذه الأوقات، ونحن سبحان ربي العظيم. ثم يختم الله تبارك وتعالى الكلام فيقول ذلك عيسى بن مريم، أي هذا الخبر الذي قصصته عليك، هذا هو نبأ عيسى بن مريم، قول الحق الذي فيه يمترون، أي هذا الحق القول والخبر الذي قصصته عليكم هذا هو الخبر الحق فقط ولا حق سواه، الذي فيه يمترون أن يختلفون ويجادلون. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، فالله تبارك وتعالى منزه عن كل شيء فيه منقصة له سبحانه جل في علاه. فالله تبارك وتعالى واحد أحد غني بذاته سبحانه جل في علاه لا يحتاج لأحد. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، أي تنزه وتقدس عن كل نقص وكل عيب. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. هل لأن عيسى خلق من غير أب يكون ابنا لله؟ فالله قادر على أن يخلقه في بطن حجر لا في بطن أنثى. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. لكن هل اتبعوا هذا الكلام؟ لا. فاختلف الأحزاب من بينهم، أي اختلف الناس في خبر عيسى عليه السلام. فمنهم من قال هو ولد زنا، فرد الله تبارك وتعالى عليهم هذه المقالة وكفرهم وكفر مقالتهم، وقال وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. وهؤلاء الذين قالوا ذلك هم اليهود، عليهم من الله ما يستحقون. وقوم قالوا هو الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وهذه فرقة من النصارى. فرد الله عليهم وكفرهم وقال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. اسمع، سماه الله من يقول ذلك، سماه الله مشرك، إنه من يشرك بالله. وفرقة أخرى من النصارى قالوا: هو ابن الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، أو هو ثالث ثلاثة. فكفرهم الله وكفر مقالتهم وقال: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. سبوه، نسبوا له الولد سبحانه جل في علاه. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: شتمني ابن آدم وما كان له ذلك، قال: أن لي الولد وأنا الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن لي كفوا أحد. من هذه المقالة اهتزت الجبال تعظيما لله واضطربت، قال: تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. سبوه وعظمت الكلمة التي تخرج من بين فكيهم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرة، ومع ذلك يدعوهم إلى التوبة، يدعوهم إلى الأوبة، فيقول: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم، سبحانه جل في علاه. والفرقة الرابعة هي فرقة أهل الحق والهدى، تلك التي اعتقدت ما قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وكلمته أي كن، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فكلمته أي كلمة كن، وروح منه ليس جزء من الله تبارك وتعالى، بل روح ابتداء خلقها من الله، فمن للتبعيد ومن الابتداء، كما قال الله تبارك وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا منه. هل الشجر والحجر جزء من الله ولا ابتداء خلقها من الله؟ وروح منه أي روح من خلقه سبحانه جل في علاه. وهذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة، أهل الإسلام، أهل الجنة إن شاء الله تبارك وتعالى، تحقيقا لا تعليقا، بل نقولها تبركا. قال: وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لكن السؤال: أين عيسى؟ هل مات عيسى عليه السلام أو لا؟ عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. ثم أخذ الله تبارك وتعالى يقيم الحجج العقلية على أن عيسى عبد من عباده سبحانه جل في علاه، وهو ليس بحاجة إلى ذلك، بل هو يأمر وينهى وعلى الخلق جميعا الامتثال، لكنه سبحانه رحيم، فقال: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. هل يأكل الطعام إله؟ هل الذي يأكل الطعام إله؟ والذي يأكل الطعام يحتاج إلى دخول الخلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله ليقضي حاجته. وهل هناك إله يدخل الخلاء؟ وهل هناك إله أو ابن إله يحتاج إلى الخلاء؟ سبحان ربي العظيم. فيقول الله: انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكون. ولله در ابن القيم عندما ألقى قصيدة هي صاعقة من صواعقه على النصارى ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقول: أعباد المسيح لنا سؤاله، نريد جوابه ممن وعاه، إذا مات الإله بصنع قوم أماتوه فما هذا الإله؟ وهل أرضاه ما نالوه منه؟ فبشراهم إذا نالوا رضاه. وهل أسخطه ما فعلوه فيه؟ فقوتهم إذن أوهت قواه. وهل بقي الوجود بلا إله سميع يستجيب لمن دعاه؟ وهل خلت الطباق السبع لما ثوى تحت التراب وقد علاهم؟ وكيف تخلت الأملاك عنهم بنصرهم وقد سمعوا بكاهم؟ وكيف أطاقت الخشبات حمل لإله الحق شد على قفاهم؟ وكيف دنا الحديد إليه حتى يخالطه أو يلحقه أذاهم؟ وكيف تمكنت أيدي عداهم بضربه وصفعه على قفاهم؟ فيا عجبا لقبر ضم ربا وأعجب منه بطنا قد حواه. بقى هناك تسعا من شهور لدى الظلمات من حيض غذاه، وشق الفرج مولودا صغيرا ضعيفا فاتحا للثدي فاه، فيأكل ثم يشرب ثم يأتي بلازم ذاك، هل هذا إله؟ تعالى الله عن إفك النصارى، سيسأل كلهم عما افتراه، أعباد الصليب لأي معنى، وعظموا أو يقبح من رماه، وهل تقضي العقول بغير كسر وإحراق له ولمن بغاه، إذ ركب عليه رب الخلق كرها فتعبده فإنك من عداه. وإن كنت تعظمه من أجل أن قد حوى رب العباد وقد علاه، للقبور سجدت طرا لضم القبر ربك في حشاه، فيا عبد المسيح أفق. فهذا بدايته وهذا منتهاه. والسؤال، أين عيسى؟ هل مات عيسى عليه السلام أم ما زال حيا؟ وإن كان حيا أين هو الآن وكيف يموت؟ هذا ما سنتعرف عليه إن شاء الله تبارك وتعالى في المرة القادمة، إن قدر الله لنا بقاء ثم لقاء. هذا ورد العلم إلي أسلم، فالله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.